وشيطان الإنس الذي يغلب شره على خيره، شيطان الإنس الذي يغلب شره على خيره، والذي يدعو إلى الشر ولا يدعو إلى الخير. يبقى اتخذ إبليس قدوة ومضى في طريقه وكان من أحب أعوانه إليه. ثم إن الشيطان يتسلط على الإنسان، ونظرا لأنه من الجن فهو لا يرى لكنه يرانا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قال وجادنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. بعدين فأقيموا وجوهكم وأن تقول على الله ما لا تعلمون قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. أنت لما تتأمل هذه الآيات تجد القرآن حدد ضرورة التنبه لهذا العدو اللئيم الخسيس الحقير الملعون، وهذا من ابتلاءات أولاد آدم على الأرض. من ضمن الابتلاءات أن يسلط عليهم إبليس عليه لعائن الله، وهذه معركة بدأت من تكريم آدم. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والأول قصة إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن هي معركة تحدي حقدا على آدم وعلى ذرية آدم، وكمان يعني أسلوب الفاشلين إذا فشل يريد أن ينضم إليه كل الناس حتى تكثر طوابير الفشلة، وإذا كان من الخاسرين فهو يريد أن يكثر من الخاسرين، وإذا كان من الهالكين فيريد أن يكون له من البشر صحبة في جهنم والعياذ بالله. والقرآن حين يحدثنا عن الشيطان وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يحدثنا عن الشيطان يحدثنا تعريفا به وبمكايده وبخطواته، لأن الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه يمتحن الإنسان ثم يبين له الطريق عشان لا يزل ولا يضل. يعني إذا كان فيه امتحان آخر السنة أو آخر العمر أو آخر اللحظة أو آخر الساعة فيه امتحان، فالمنهج واضح ومعروف الصح إيه والغلط إيه. فالله سبحانه وتعالى كتب على ابن آدم أن يبتلى بهذا اللعين كعدو لكن وضح له كيف يحاربه ويقاومه، وعرفه على مداخله ومكايده وخطواته. ولا يبقى إلا أن يتعلم الإنسان كيف ينجو من هذا العدو اللعين. يبقى مطلوب مننا حاجتين: الحاجة الأولى أن نعلم أن لنا عدوا متربص لا يكل ولا يمل، عليه لعين الله، وأنه لا يرضى حتى يدخل صاحبه جهنم. ثانيا أن هذا اللعين مداخل ومكايد يدخل منها، لابد أن نتعرف عليه، ثم نستجير ونستعيذ بالرب سبحانه وتعالى بأن يجيرنا من هذا العدو اللعين، ثم نحذر الشيطان على ديننا. وفي هذا من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن الله قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يعني لم يوجد في جزيرة العرب من يعبد الحجر والصنم، ولكنه يرضى بما هو دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. وده الشاهد: فاحذروه على دينكم. تكرر هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنفس المضمون في خطبة الوداع وفي غيره. يبقى هو ذي التعريف، هو أهم حاجة تذكر إن لك عدو، ثاني حاجة تعرف مداخله. طيب، مداخله قلنا هو لا يرضيه إلا دخول جهنم، عشان هو داخل فعاوز كل الناس تبقى معاه معركة. الشرك والكفر أول دعوته، يدعو الناس للشرك والكفر، فإن لم يستجيبوا له في الشرك الظاهر انتقل بهم إلى الشرك الباطن، وينقلهم خطوات، يعني لا يفاجئ الإنسان بدعوته إلى الكفر ولا الشرك، إنما ينقله خطوة بعد خطوة. وكما نعلم القرآن يعلمنا من خلال قصص الأولين، ففي قصة قوم نوح اتخذوا قالوا: لا تدعن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أصنام كانوا يعبدونها من دون الله. ذكر المفسرون، ذكر أن هذه الأصنام كانت صورا لرجال صالحين، بدأ الشيطان عليه لعين الله مع الفئة المؤمنة من أهل الإيمان الذين يعبدون الله وحده بمحبتهم لشيوخهم وأساتذتهم وصالحيهم. مات الشيوخ والصالحون، بدأوا يتدارسون سيرتهم، شيء طيب، كان فلان بيعمل كذا وفلان قال كذا وفلان يعني يؤثر عنه كذا، يتذاكرون ما كانوا يسمعون من الموعظة، شيء جميل. طب يا ترى هؤلاء العلماء أو هؤلاء الشيوخ أو الأساتذة أو الصالحين، هؤلاء الصالحون، هل يعوضون؟ لحد يعوضهم؟ لا، ما فيش حد. طب مش لهم حد علينا؟ لهم حد علينا، نفتكرهم بكل خير، نفتكرهم بكل خير، نجيب ذكراهم عشان ما ننساش الموعظة. طب الناس، الأجيال ظهرت أجيال ما شافتش الناس دي، الأولاد اللي اتولدوا ما شافوش المشايخ والصالحين، طب عاوزين نخلي أولادنا يفتكروهم زي ما احنا مفتكرينها. هم بيقولوا كده، يوسوس لهم الشيطان بهذه الخطوة. أنتم رأيتم الصالحين واقتديتم بهم وتذكرونهم وتتدارسون سيرتهم. أولادكم ما شافوش حاجة، طب نعمل لهم صور عشان أولادنا يتخيلوهم وتذاكروا ما كان منهم وصوروهم، عملوا تماثيل. تمضي الأيام والجيل الأول يقول دي صور الصالحين صوروها آبائنا عشان نفتكرهم، والجيل الثاني قالوا أجدادنا عملوا كده عشان نفتكرهم، جيل ورا جيل قالوا هذه آلهة. اتنست الذريعة التي غرسها الشيطان له حب الصالحين والتمثل بهم والاقتداء بهم، وتحولت الصور إلى آلهة وأصبحت تقدس. فيرسل الله نوحا لهؤلاء ليقول لهم هذه ليست آلهة، هذه صور صنعوها بأيديهم، سول لهم الشيطان فصنعوها وزين لمن بعدهم فعبدوها. اتركوها، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق نسرا. يقول نوح وقد أضلوا كثيرا. يبقى يدعو الناس إلى الشرك بهذه الخطوات، لم يفعلوا شركا يبقى يدعوهم إلى البدعة، يبتدعون في دين الله ما ليس منه. يجيب واحد من الأشقياء، الناس تنظر إليه على أنه زعيم في الدين وأنه صالح، ويفتن الناس به يعني تظهر له بعض الكرامات أو المعونات أو الاستدراج من الشيطان. الشيطان يظهر على أيدي بعض الناس خوارق للعادات، حاجات غير طبيعية، يعني يقول يخبرهم بأخبارهم ما يعرفوهاش، يقول لهم ده فيها يجيكم النهاردة أكل، هذاك الأكل محترمة، أنت نعرفكم جعاني هتفرج علينا وعليكم إن شاء الله، ويجي لهم أكل. وهذا من معونة الشيطان له، وأمر سهل جدا، يقول له خلي بالك هيجي لك أكل، ويقول له واحد من تلامذته شيخك عاوز أكل، أنت ما سألتش على شيخك، مش تكرم شيخك، أنت بس عايز تروح تقعد تسمع الدرس وتمشي من الدرس، مش تعمل لي حساب، مش تعمل لي كرامة، جهز له وجبة أكلة كده حلوة. وسوس لهذا يعد الأكل، وسوس لهذا إنه يقول له مبشرهم بالأكل مثلا. فيأتي المائدة يقول لك الشيخ، كرامات الشيخ، فتن هذا وفتن هذا، وبعدين ابتدي يحترموه، مش احترموه وعمل وظهرت كرامات الشيخ مرة واثنين ثلاثة. ما دام ظهرت كرامة الشيخ يبقى الشيخ ده ايه؟ قريب من الله، قريب من الله، قريب من الله، شيخ واصل. بيقول لك ده بيقول كلام بيطلع على هو، بتتحقق الامور اللي بيخبر بيها، مش بيجي واصل خلاص يوثق فيه ثم يفتن به. كل اللي يقوله بصح ما دام واصل، يبقى كل حاجه يقولها صح. يقول لهم تعالوا نزور القبه الفلانيه، يروحوا معه، يسافر. في واحد كان قاعد معانا، بيقعد معانا في الدرس، سافر حقيقي، يقول للصاحب تعال نسافر يا عم، تعال انا عمك الشيخ عبود هناك عندي بلاك، قبل بلاك، يقول لك ومشيت معه ما تعرفش وصلنا ازاي، قلنا ماشيين الفجر كنا هنا خطوه واثنين ما حسيتش بالتعب خالص، يا فرحتني. قال ما شوف راح بلاد، يعني 45 كيلو بعد بلاد كمان، وراح للشيخ وقعد عند الشيخ ورجي من عند الشيخ. طب عملت ولا حاجه، وهو مش شيخ عبود، مش شيخ قبه معموله في طريق المسافرين، يعني جماعة قعدوا نزلوا أكلوا شربوا حصلت مشكلة معاهم دفنوا حمار زي ما قال المثل، دفنوا حمار زي ما قال المثل، وبعدين أغراهم وقال لهم ده شيء تحفر عبود ما تلقيش حاجة تحت منه، تحفر الشيخ سعيد ما تلقيش حاجة تحت منه. الشيخ صبيح حفر قال لي، حلف لي واحد في الجامع هنا وقال لي أنا أبويا قال لي عايزين نشيل الرمل، شيلنا الرمل وحفرنا لقينا حجر. قال لي أبويا ما تتكلمش حط زي ما كان، إنما ذلك الشيطان يخوفه أولياءه، وده من أبواب الشيطان. ولما قصيت قصة زمان عملوا لي مشكلة تسعينات كانوا 90 يقول لك ناس يعني اثنين مسافرين كانوا موسى عليهم فزنقوا دخلوا بلاد ومعهم شيء أكل، يعني اللي معه الأكل اللي معهم خلص، فقولوا له رحلوا الناس يعني يا أخواننا احنا ضيوف ما عندناش حاجة، محدش سأل عليهم يعني إذا كان واحد أكلهم مرة ثانية أم بيش وقاعدين ومش قادرين يمشي معهم حمار من كثر الجوع مات، دفنوا الحمار في الأرض. بعدين قال له يا رايك احنا الجماعة دول مش تألين فينا ومش عايزين يأكلونا، احنا نعمل حركة ونضحك عليهم. قال له نعمل ايه؟ فقعدوا وقال له لما يجي واحد نقعد نبكي، انا ابكي وانت تبكي معي، كل ما يعد واحد يقعد يبكوا يا عم الحكاية. قال كان معنا واحد صالح رجل طيب، قال ربنا فتح علينا وبيجينا الرزق من يوم ما ماتوا احنا تعبانين ومسف لا حول ولا قوة الا بالله، قالوا كذا ايوه كذا لا حول، هاي جابوا لهم اكل اكلوه. بقى كل اللي يعدي يجي يزور الشيخ ويحط الاكل كتر الخير، اكله فلوس وغله وبلح وشغلانه، كل اللي يعدي يد حاجه للجماعه الضيوف دول، عملوا لهم يعني اوضه كده وقعدوا فيها وشون بصل شون بلح شون مش عارف ايه وكتر الخير. فبعدين عايزين يقسموا الجميع عملية خير ويمشوا. فقال لي لا انت تاخد دول لا ناخدش دول، لا كفايه عليك اللي اخدت امبارح، انت اخدت كثير مش هتاخد. قال لا ما اخدتش يا عم، لا انت اخدت لا. وقال له هو ما قام الشيخ ما اخدت، قال لي الشيخ يا عم احنا دفنينه سوا. قال لي على الشيخ مش احنا اللي دفنينه، الشيخ جاي الا عمل الشيخ ده مثل يضرب به المثل، ولا تستبعد على النصاب انه يعمل اي حاجه. القصد ان الواحد يتنبه يعني حب الصالحين عباده والاقتداء بهم واجب، وان نحب الصالحين ونقتدي بهم في علمهم وفي عملهم، بس تاكد انه هو عالم وصالح وانت تكون على بينه عشان لما تقتدي به تقتدي بعمل مشروع شرعه الاسلام وشرعه القران وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، تعمل عمل صحيح. ولذلك العبادة لا تصح إلا بالعلم، مش كل واحد يقول لك أنا صالح يبقى صالح، ولا كل واحد تظهر عليه يد الكرامة يبقى له كرامة، ولا كل واحد يعني يأمر بشيء يطاع فيه، إنما يطاع فيما أمر الله وفيما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لك البدعة أكبر المصائب بعد الشرك والكفر، لأن المبتدع مش هيرجع في كلامه، مش هيقول انا غلطان وانا قلت مش عارف، اما قالوا لبعض احنا داخلين السوا، انما لا تزال القريه كلها تظن انهم ايه كان فيه رجل صالح. وفي العصر الحديث حصلت نفس الظاهره في ايران، قال لك في يوم من الايام يعني في طريق توصلهم ما بينهم وبين العراق على ما اذكر، فالدوله حبت تغير طريق. يا اخواننا احنا يعني طريقنا يمر على هذه طريق مختصر وعمل اسفلت وعمل بتاع الناس مش عايز تعدي فيه، متعودين على الطريق القديم، شعشعت في دماغ واحد يقول الناس دي هم الشيعة هناك يحبوا الايه الهلاوس. فقال يعني واحد من المسؤولين مسؤول يعني في الحكومة قال احنا نقول نطلع في الجرائد كده في الجرائد في الاخبار تم اكتشاف مقبرة احد الصالحين من الصحابة في المكان الفلاني، الطريق اللي هم عايزين يمشوا فيه مين؟ الناس. وتروح الصحافه تصور وتروح مش عارف ايه تصور واعمل شويه حاجات كده وصوروها وبعدين قال لك ايه نهتم بيها نعمل لها ايه مكان نعمل لها مجلس مسجد كل الناس جت تعدى على طريق ده. وهذا في العصر الحديث يعني مش قديم يعني الحال. فهو قال لك يعني انصب على الناس بدل الناس ما تجيش غير بالله. اذا اوسع الابواب بعد الشرك باب البدعه ثم باب الكبائر. باب الكبائر يدعو الناس الى الكبيره. طبعا اللي يدعوه الى الكبيره مش هيقول له الزنا الربا لا يقول ليش كده ياخذ خطوات برضه خطوات. عاوز يدعوه الى الزنا يعمل كما فعل مع بطريسة في بني اسرائيل. بطريسة كان عابدا وبعدين الشيطان اراد ان يفتنه فقعد معه بطريسة صلي وسلم معه يسجد يفضل سجد معه يسجد ربع ساعة نص ساعة ساعة ساجد معه يوم 32-40 يصوم بطريسة يصوم معه يا عمك قاعد انت عايز حاجه يقول لا انا جاي اتعلم منك انا جاي اقتدي بيك انا جاي اتلمس بركاتك ده ابليس بيقول كده وقعد معه يصوم معاه ويصلي معاه وينام معاه وبعدين قال لك ايه انا عاوز ايه اضيع الراجل ده من باب طريق زي ما قال قال له انا ماشي يا عم انت عبادتك على قدها انا مش معبد منك فكان هذا الراهب تعلق به فقال له تمشي ليه ما احنا قاعدين مع بعض طبعا هو كان شبيه ونيس معاه وقعد معاه لا خليك معانا قال لا يا عم انا امشي ما اروحش واحد غيرك بس قبل ما امشي انا هعلمك دعاء يشفي المرضى قال له نسمع فقال له دعوه تقولها على اي مريض يبقى كويس وخرج من عنده. طبعا هو مش يروح لواحد اعبد منه ولا حاجه راح لاهل البلده اللي هو فيها يخبط واحد على دماغه يجي له صداع يقول له روح لبرسيس برسيس يروح له يقول الدعاء الواد يقوم فايق يمشي ابليس خبط في دماغه جاء له الصداع لما راح لبرسيس ساب ابليس بقيت دماغه كويس بقي يخبط واحد ثاني تروح عينه يقول له مش شايف يروح البصير يدعو يروح يسيبه ابليس يشوف وقس عليه خلاص بيجي بصيصه مشهور في البلد دعوته مجابه رجل صالح راح خبط واحده عمل لها الصرع جاب لها الصرع تغمى كل شويه كل ما توقف توقع شويه توقع ايه الحكايه قال ودوها البصير يقول الدعاء مش عايز تقوم يقول الدعاء مرة مش هتفوق مش فايدة فوسوس لهم الشيطان قال سيبوها جنب بل في البداية كمان قال لك ان بلقيس لما راحوا له قال لا انا ماليش دعوة بالنساء لا اعالج النساء انا ماليش دعوة بالنساء ابعدوها عني انا ماليش دعوة بالحريم ماليش دعوة بالنساء يرضيك يهديك فقال لهم سيبوها جنب عاوز يخلص هو يقول الدعاء مش جايب نتيجة قال لهم خلوه سيبوها وخلوه فسبوها يصلي ويبص شمالي قبل يقل المرأة جنب يفوقها بليش تقوم وتصحى تبقى في أمان الله ويزينها تبقى أجمل ما يكون حتى وقع به والعياذ بالله قال لي أنت كده عملت مصيبة البلد هتتفضح البلد أضيع سمعتك بعد ما كنت الشيخ يقول عليك إيه اتصرف إيه قال لي اتفنها موتها ودفنها زنى فقتل ودفنها قالوا لي فين قالوا الله دي فاقت ومشت ومش عارف راحت فين ويمكن شيطانها اللي بينزل عليها خدها ومشى يعني راحت فين ما نعرفش مش عارفين قالوا عليها فين ابليس قال لهم عايزين تعرف مكانها فين تعالى اوريكم ما يصفونا في المكان الفلاني ما عادش دفنها غير بسيط يسألوه يكذب يعني هيعملوا يعني لازم يتخذوا معه إجراء حتى جاءه الموت سواء حكموا عليه أو قتلوه أو حكموا عليه بالقتل فقال له أنت محدش هينقذك غيري أنا صاحبك اللي كنت بصلي معك جالي في سورة إيه الرجل الصالح الأول قال قال لي عاوز أنقذك أنت كده هلكت زنيت وقتلت وداخل جهنم داخل جهنم اسجد لي مرة واحدة. اسمع كلام هو مش هيقول له اسجد يعني مش لازم السجود صلاة إنما حييني بس إيه يعني قدرني واحترمني كده علشان أنقذك. فسجد له فمات على الكفر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. في ذكرت هذه القصة من القصص الأولين وهي تتلاءم مع منهج إبليس وخطط إبليس. سواء القصة يعني سندها الله أعلم به لكن إبليس يستدرج الإنسان بهذه الطريقة. ولذلك المعالجون المعالجون اللي بعالج بالقرآن يقول له احذر احذر أن تعالج امرأة حتى تكون مغطاة مغطاة جسدها كله مغطى وفي وجود محرم. وحصل أن افتتن بعض الناس في أثناء المعالجة بالقرآن هي تفتن أو يفتن هو. ونسأل الله السلامة والعفو والعافية ينقله إلى الكبيرة ويستدرجه إليها. طيب كبيرة كان الربا ما يقول لك شروح كل ربا الربا محرم فأذنوا بحرب من الله ورسوله إنما يقول لك يزين له الحلال فيسرف في النفقة يسرف تلف في الفلوس. يقول لازم تكمل مشوارك ما أنت بديت رميت الأساسية رميت عملت الإبدان وتوقف على حالك كده لا شد حيلك. طب يعني أنت كنت شادد حيلك مع الأولاد لما تخش الجامعة مش تكسر العيل كسوة واثنين وثلاثة يجي البدلة واثنين وثلاثة طب ما فيش. يقول لي يا عم انت مزنوق انت مضطر خد قرض ما فيش قد ما يدورش على قرض حسن ما فيش قرض حسن. يقول له خد لك قرض من ايه اخذ قرض ياخذ القرض يقول لي يا عم الفلوس في ايدك ما تتمتع كل واشرب وتمتع واصرف يصرف القرض وعليه ديون وما كملش المشوار اللي كان عايزه. يقول لي يا عم اتصرف يروح البنك يقول لي دور القرض دور السلفة دور السلفة اللي كان عليه 50,000 يقول له خد 100,000 سدد الخمسين الأولانية وتمتع بالخمسين الثانية. أخذ 100,000 ويظل معه هكذا لحد ما يدخله السجن أو يموت عليه دين ولن يدخل الجنة حتى يقضى دين. وعسى الله بأكل الحرام دي خطوة من خطوات بالأول زين له الحلال يستمتع وبعدين قال لي يا عمي العيال عاوزين مصاريف انت مزنوق خد قرض خد قرض قرض صغير كبير تورى. هذه خطوات الشيطان. ثم انتقل اليه في العباده يوحي اليه بتركها اولا. يا عم النهارده حر خليك في البيت خليك في البيت خليك في ايه النهارده في البيت ما انت الحمد لله يعني انت مش كسلان وانت يعني طول عمرك بتصلي ومش ما جتش من مره بعدين يعني انت بتصلي كثير ما انت بتقوم الليل صلي النهارده في البيت. ترك صلاه الجماعه ترك صلاه الجماعه جميل ما صلاش الظهر النهارده في الجامع. ثاني يوم يفضل نايم ياذن الظهر يقول لي لسه نام شويه. الاول قال لي ما تروحش الجامع وصلى في الوقت اذن الظهر صلى في البيت. ثاني يوم اذن الظهر وهو نايم يقول لي خليك شويه لسه بعيد نام شويه ينام شوي يأذن العصر يقول له بعدين يعني راح عليك العصر ما العصر والظهر صليهم مع بعض لسه الشمس دلجرة يوم الصيف طويل نهار الصيف طويل لسه بدري وبعدين يعني يصحي قبل المغرب يقوم يصلي 4 ركعات الظهر 4 ركعات العصر ويفطر وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما حدش فجأة كده يقول له اترك الصلاة لا الأول قال لي الجماعة بثنة وبعدين قال لي يعني اصلي بدل هتصلي في البيت فهي هي هتروح الجامع نام شوي. اللي بيروح اللي يسمع الاذان يجري على الجامع ده اللي هيصلي في الجماعه انما انت هتصلي في البيت خليها شوي اجلها العصر اجلها المغرب ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم معلوم. ومن كيف تكون مجاهدته انت عرفت الابواب تبدا عليه كل باب شد عليه باب الشرك والكفر بذكر الله ولا إله إلا الله وتعلق بالقرآن والسنة والدين وإخلاص العقيدة والعبادة لله. يأمر بالكبائر بالبدع، اترك أبواب البدع، أي إذا فيه شبهة يختلف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عنه، أي باب يأذي لكبيرة ابعد، ابتعد عن الشبهات. ولذلك إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا إن حمى الله محارمه، ألا إن الله حمى الطفل وقع فيه، العياذ في الشبهات وقع في الحرام والعياذ بالله، حمى الله محارمه، يعني ابعد عن الشبهات لما تدخل في الدين الحرام. الله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، فرج كروبنا رب، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وسع على عبادك المقلين، نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ان يحضرون قنا شر الشيطان وشركه ونفسه ونفخه وهمزه ولبزه وطعنه وركضه. اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه ونفسه ونفخه وهمزه ولمزه وطعنه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم.